يسعد أوقاتكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا بوست إذاعي. مثل ما بتعرفوا، مثل ما قلنا لكم قبل، وأكيد للي عم بيتابعونا، ممكن أي حدا فيكم يكون ضيف بهالبرنامج من خلال قراءتنا للبوستات اللي بيكتبها أو للمنشورات اللي بينزلها، ومن خلال تواصل وتفاعل الآخرين معه وإعجابهم بهالبوست هيدا. مستمعينا، ضيفتنا اليوم هي صديقة من الأصدقاء الافتراضيين على صفحات الفيسبوك. معنا عبر الهاتف زينب أيوب. يسعد أوقاتك زينب. يسعد أوقاتك وصباح الخير. يسعد صباح الخير لكم جميعا. زينب، بتعرفينا أول شيء مين هي زينب أيوب اللي اخترناها اليوم لتكون ضيفة برنامج بوست إذاعي؟ اخترناكي أنا وغرام من خلال قراءتنا للشي اللي عم تكتبيه. شكرا كثير لكم اول شيء على قراءتكم الحلوه. انا معلمه مدرسه، بكتب شعر حديث وبكتب نثر خاطره، وانا والكتابه حكايه طويله من زمان. نعم، حلو. زينب، خلينا نستغل فرصة أنه نحن هلأ كنا عم نحتفل من يومين بعيد المعلم. إن شاء الله كل عام وكل المعلمين بألف خير، وأنت بألف خير يا رب. وأنت بألف خير يا رب. في أحد البوستات كاتبة أنت أن تكوني معلمة، يعني عاملة مثل شرح للمعلمة شو المفروض منها تكون. تسمحي لي أقرأ شوي من البوست؟ إيه أكيد، تفضلي. معرفة حضرتك المعلمة أنه يعني أن تمتلكي قلب طفل، وأن تكوني قادرة على خلق الفراشات باستمرار، لأن إحساس الطفل بالربيع يحفز لديه الرغبة المستمرة بالنضج استعداداً لصيف ما. أن تكوني معلمة ذلك يعني أن تتوقفي عن الكذبات البيضاء والسوداء في آن معاً، لأن الأولاد الصغار يصدقون كل شيء وأنت بالنسبة لهم ماما. أن تكوني معلمة ذلك يعني أن يكون مكياجك ابتسامة وصوت منخفض وصبر كثير وصبر كثير. كتير حلو. وذاكري كمان تفاصيل يومية بيومياتك مع التلاميذ. عم بتقولي يعني أن تكوني معلمة يعني أن تقدري رغبة زين في أن تجمع مريم دفاتر الصف، وهوس ليث في محو التاريخ عن السبورة، وطموح لانا في الوقوف على مسرح مهم يوما ما، وجوع ماريل الدائم، وطلبها المستمر أنسي معلش أكل قضى من الصندويشة. حلو كتير. يعني هذا تعريفك للمعلمة، أنه مكياجة لازم يكون ابتسامة بداية. هذا النهج اللي بتتبعيه حضرتك بالمدرسة زينب؟ صراحة هو اكتشفت أنا أنه هو الأنجح. أنه الأطفال بشكل عام، كل طفل عنده شخصية معينة وكل طفل له طبع معين، فلهيك بدنا نكون يعني بدنا نكون أطفال مثله لما ندخل على الصف. يعني كل طفل بدك تسايري وبدك تشوفي شو بيحب وإيه برافو من هالكلمات اللي هيك المحفزة تماما. والطفل خصوصا هلا أنا عم درس، صار لي سنتين عم درس صف أول 6 سنين، هدول الجايين على المدرسة هيك على جو جديد، بيشدون كتير لمعلمة اللي بتضل مبتسمة. نعم. وبيحبوا هذا الشيء وبيهتموا كتير أنه يعني أحد الأطفال مخبر لأمه أنه أنست كتير حلوة. حلو كتير. يعني بيهموا حتى هاي التفاصيل بيدققوا عليه. ولاحظتي كمان أنه أي شيء بتحكي لمعلمة هو هو شيء مقدس. مقدس يعني قلتي كذبات بيضة وكذبات حقيقية ما بصير أكيد المعلمة تحكيهم. كلام المعلمة دائما مقدس بالفعل. لما كنا نعلم أبنائنا فرضا في معلومة بدنا نوصلهم إياها بطريقة أنه لا، المعلمة مو هيك قالت، المعلمة كلامها بالفعل مقدس عند الطفل. صحيح. طيب قدرتي بالفعل تتقبلي فرط نشاط عند الأطفال اللي بيمحوا اللوح دائما، هوس البعض بالأكل؟ يعني بالفعل كل طفل عم تعامليه حسب ميوله حسب نفسيته؟ أكيد أكيد، كل طفل يعني ما في اثنين، ما في طفلين مشابهين لبعض، كل طفل له طريقة بالتعامل. نعم. يعني العنيد بدك تعامليه بدبلوماسية نوعا ما، ما بدك، ما في يعني العصبية بدها تكون، ما في عصبية بالصف. نعم. ما في أبدا أبدا، لأنه صف خصوصا هي المرحلة العمرية الصغار، أنه الطفل اللي عمره 6 سنين جاي من حضانة ما متعود إسا صحيح على وجوه كتير يعني أو أنا على وجوه غريبة. تمام. بستخدم معهم أسلوب أنا بزعل منك، بترضى أنه أنا تروح على البيت والمعلمة زعلاني منك. وهيك يعني من هالحكي الكلام هاد، فحقيقة لقيت أنا نتيجة كتير فعالة بالتعامل مع الأطفال بهذه الطريقة. يعني العصبية والانفعال بالصف مانن يعني أساليب غير مجدية إطلاقا. نعم زينب، كتير بنسمع ونقرأ لشعراء بيكتبوا كلمات رائعة جدا ويعني بتهوسنا من جمالها، لكن إذا نرجع على حقيقتهم أو على شخصيتهم بنلاقيها متناقضة جدا مع كلماتهم أو مع كتاباتهم، ما بالك إذا كان الموضوع يتعلق بكتابات على فرض للأطفال. عم تحكي حضرتك إنه كمعلمة كيف سلوكك اليومي مع الطلاب. هون بيحضرني قول للشاعر والمعلم سليمان العيسى عندما قال: لا إنسانية بلا شعر، ومهمة الكلمة أن تتحول إلى طاقة إلى فعل. إن الكلمة ليست مجرد شكل لفظي يتألف من حروف وإيقاعات صوتية، إنها جزء لا يتجزأ من وجودنا، من حقيقتنا، من سلوكنا اليومي. يعني ما أجمل إنه تكوني حضرتك معلمة، وبالفعل سلوكك اليومي مع الأطفال رائع جدا ومحفز لهم، وبالإضافة إنك بتكتبي من روح حياتك وسلوكك اليومي. ايه اكيد. هلا بذكر انا لما كنت طفله من عمر 7 سنين عملت اول قصه مصوره. نعم. كان عمري 7 سنين بذكر. لهيك انا اي طفل بشوف عنده حتى انه انا لي اهتمامات فنيه كثيره، لهيك اي طفل عندي القدره احدد انه ميول لإله، انه شو حابب شو كذا، وشجعه على هذا الشيء. هذا الشيء كثير يعني بتعرض لكتير أمور بالصف. أوقات مثلا بيكون في نشاط معين بالدرس، رسم أو شيء أو هيك، فأنا كتير لما بيشوفوني أنا عم برسم لهم على اللوح وهيك، يعني أنت كتير رسمك حلو وكتير هيك، وجيبوا لي بكرة وبعطيهم نشاطات على نعم. البيت، إنه جيبوا لي شغلة مثلا العلاقة بالدرس رسمي أو كذا أو هيك. كتير بستغل هذا الموضوع لأنه أنا بعرف من أنا وصغيرة كنت أحب هي الشغلات، أهمية، يمكن تعرفي كنت أحب أهمية الأنسة الهواية تمام، وتنميتها. نعم، وكنت أحب الأنسة اللي تهتم بهوايتي وتشجعني، يعني ما كنت أحب بتهم شي الرياضة الحصص الفنية على حساب الحصص التدريسية، ما صراحة. كله مهم نعم. كله مهم، يعني الهواية هي هبة من عند الله، واللي عنده موهبة هي هبة يعني، فالمفروض إنه الأهل يهتموا فيها، والمعلمة إذا كانت المعلمة يعني هيك شطورة شوي، إنه المفروض كمان تضوي عليها وتنتبه للموهبة اللي عندها بالصف، هيك برأيي. نعم، كاتبة كمان في أحد البوستات تحت عنوان لقاء، هيك بمقطع: أن الجنيات يجلسن على عتبات الأبواب ويمشطن شعر البنات ثم يختفيهن. جملة رددتها خالتي مرتين عندما كنت في الثالثة، طيب، كي أدخل من على الباب. أنت هون ذاكرة ذكريات الطفولة يا زينب، أنه أسلوب يمكن قديم كان بالتربية أنه يخوف الطفل، بعد مثلا مشان ما يوقف على الباب في جنية بدها تخطفك، أو صحيح صحيح هذا الأسلوب، رغم أنه كتير كتب الطب النفسي الحديث وكتب التعليمية الحديثة أنه بترفضه، أنه يفترض نكون واقعيين بطرحنا للطفل، ولكن لما بنتذكر قديش كنا أطفال وكنا بالفعل هيك تخويف يردعنا، وبنرجع أحيانا بدون ما نحس بنستعمله مع أبنائنا بطريقة أو بأخرى. بقى شو رأيك أنت هذا الأسلوب؟ شو بتصنفيه هلأ بعد ما كبرتي؟ عم بتقولي كنت حقيقة تتمني تيجي الجنية وتخطفك. حقيقة أهل الطفل بيضل عنده خيال إجباري، بس هلا بهذا الوقت اللي نحن فيه الطفل ما عاد بيصدق، بيصير عم يسأل أكثر، بده يعرف إنه هذا الشيء حقيقي ولا لا. نعم. بده شيء مقنع، شيء مقنع لخياله، شيء مقنع لإنه شيء إنه عم يشوف. هو الطفل هلا صار يعني أوعى يمكن، أوعى بكتير بكتير، يعني إجباري. هذا التطور اللي نحن فيه، تطور التكنولوجيا اللي نحن فيه، عم يفرض هذا الشيء. لهيك هلا بدنا، يعني أنا لاحظت أكثر من حدا عندهم أطفال بالبيت عم يتعاملوا معهم بأسلوب الحوار والنقاش، والطفل إذا ما اقتنع ما بيستجيب معك. صحيح، بدك تقنعيه بالأول بفكرتك بأشياء هيك منطقية مناسبة لعمره لحتى هو يستجيب معك للفكرة اللي بدك إياها. نعم. زينب، شو بيعني لك الفيسبوك؟ يعني هلأ بنعرف إنه الفيسبوك أعطى فرص متكافئة للجميع، يعني في ناس كانت تقريبا مخصصة للمنصات الثقافية لإلهم، الفيسبوك شو بيعني لك؟ هلا الحقيقة أنا شاركت من زمان كتير، وأنا بشارك بكتير أمسيات وكتير شغلات والعلاقة بالأداب والفن وكتير قصص. أما الفيسبوك صراحة أنا صفحتي الشخصية بحبها جدا جدا جدا، هي بالنسبة لي مثل المفكرة، وكل شيء بينكتب أنا هلأ مبسوطة أنا أكيد بتفاعل أصدقائي وإعجابهم، يعني بيوصلني كتير رسائل على الخاص إنه عن جد رائع اللي عم تكتبيه، والحقيقة يعني عن جد كتير مبسوطة إنه هذا عم يلقى هذا التفاعل. بالنهاية هو يعني كل شيء بكتبه، يعني كل نص بينكتب أنا بحسه مثل خسارة لجرح، وهلا خصوصا انه احنا هلا صرنا الحمد لله مليانين جروح، صحيح. لهيك بحس انا كل شيء بينكتب عن صفحتي هو شيء مني وشيء بيشبهني شو ما كان. نعم. وصفحتي الشخصيه شيء كثير، يعني شيء من الشغلات كثير بحبها بي بي بوقت الفراغ اللي لما بفتح فيس كثير بنبسط، سواء بقراءه الاطلاع على اصدقائي شو بيكونوا ناشرين شو منزلين، او انا شو بدي اكتب او شو بدي انزل، وبنبسط كثير طبعا بالتفاعل اللي عم طيب بيصير. زينب، بوست بعنوان موسيقى كتبتي: لو كان لكل واحد منا جواد أصيل لبكى عليه إذ رآه مغلوبا على أمره سجين شاشة، سجين شاشة رفع العتب عنا منذ أصبحنا أصبحنا أشخاصا أشخاص افتراضيين افتراضيين موشحين بالأزرق، المريح لأبصارنا المتعب متعب لقلوبنا. لقلوبنا. ما عاد رح حط لك اي لايك بصفحتك ان زعلتك. انا تفضلي. بيقودني لانه مكمله حضرتك في دفتر مذكراتي توجد رساله منك تحتفظ الى اليوم برائحه جيبك. ترى هل كان عطرها اصليا ام ان للذكرى صلاحيه لا منتهيه؟ رائعه جدا. هون كمان بيحضرني قول انه كنت اتمنى ان احبك في عصر اخر اكثر حنانا واكثر شاعريه واكثر احساسا برائحه الكتب ورائحه الياسمين. يا هل ترى أيام زمان كانت أجمل بالتعبير عن المشاعر، ودفتر المذكرات اللي كان كل واحد منا ولو كانت قصاصة ورقية يعتبر دفتر مذكرات كان أجمل؟ هلا بالنسبة لإلي إيه أكيد، هلا دائما الشيء الملموس الملموس والمنحس فيه أكثر هيك بضلوا هيك عالق بالذاكرة، يعني أكيد لكل ما بتوقع في بنت إنه إلا عندها دفتر ذكريات ودفتر مذكرات وهيك شغلات، صحيح. إيه فهي إجباري أو بتوقع هلا عند أغلبية الناس بتحب هي الشغلات الملموسة أكثر. يعني في كتير ناس ضد ضد الفيس وضد هذا العالم الافتراضي، بس هو والمسجات وهالرسائل كلها اللي بتروح ايه خلال تمام، ثواني. بس هو في شغلة ظريفة بالموضوع الفيسبوك انه هو عم يعني يخلينا نطلع انه هيك فكر الاخر، يعني شو ما كان فكره عم يخلينا نشوف نحن كل واحد كيف عم يعبر كيف عم في شغلات يعني في له ايجابيات وفي له سلبيات، بس اكيد الهوس الدائم في ناس مهووسين بقصه الفيسبوك، إيه هذا لا، يعني هو اجباري شيء موجود بالحياه عم نتعامل معه، بس انه ياخذ هذا الحيز الاكبر من او هذا الحجم الاكبر الكبير من لا، هذا نعم. شيء برايي غلط. زينب، انت مختاره نص حابه تسمعينا اياه؟ عم احكي انا بوست اسمه فوضى. نعم. عم احكي بلسان صبي صبي هيك بأول مراهقته، عم أحكي أنا بلسانه، نعم، تقمصت شخصيته وعم أحكي بلسانه، وهذا الصبي موجود كان بزمن غير هذا الزمن، نعم، فأنا عم أحكي شلون هو هيك شوية تفاصيل حياتية من حياته اليومية. ياريت نسمع. كان الزمان رحبا وكانت الأرض مدورة، وكنت أتلعثم عندما أنطق باسمها، وكانت تكشف صدرها للشمس غير آبهة بالعيون الغيورة على منابع الضوء. البيوت تعرف أصحابها من أصوات خطاهم، للحجارة وجنات طرية لنقش الذكريات، وللطين قلب من لحم ودم، ولنا نحن عروق زرقاء محشوة بالنكران. كنت صغيرا بزغب فوضوي وأعين كثيرة خجولة تهوى النظر خلفة إلى كل ما حرم الرب وتضحك. مقعدي الخشبي ازدحم بوجوه لم يكتمل رسمها، فيما أتقن قلم الفحم رسم التفاصيل في دفاتر ذات الورق الأصفر الذي كان يثير رغبة ما نامية في جسدي كلما ارتفع صهيل الفحم عند انحناءات الخصر والناهدين لحبيبة تجثو على ركبتيها تمشط خيوط الزمرد في مكاحل الطحالب عند إغفاءة النهر. كان الطريق إلى المدرسة طويلاً، وكنت أستمتع بجمع العطر المتناثر من جدائل البنات في نهم صبياني مخبأ وراء القماش الرقيق. أحببت الموسيقى ولم أكن أتخيل أن في هذا الكون آلة موسيقية سواناي جارنا الراعي. تخيلاتي كانت أصغر بكثير مما كان يجري وراء هذا البحر، وكنت أظن النوارس تضيع إن هي ابتعدت قليلا عن الشاطئ. القمر كان صورة المثلى لليلة حميمة بيني وبين نفسي، كنت أراه عشيقا ومعشوقا ووجها لبنت غريبة تخبئها الزنابق المقفلة كي لا تسيل تصوراتي على كاحليها. الليل كان فرسا جامحا لأحلامي المرمية في الفضاء بلا هدف، وكانت أمي تغضب إذ تراني محملقا في ليلة صافية حتى ساعات الفجر الأولى. وكنت أتساءل دائما لماذا أتيت إلى هذا الصبح ذكرا، ولماذا لم تغرم بي تويجات الياسمين البلدي على اعتباري ذكرا، ولماذا لم يلحظني العطر يوم وزعت عطور الأرض على قلوب اليتامى، ولماذا أنتعل الذهاب والإياب حافيا تلبسني تصورات عن احتكاك الروح بشبيهها أي بك. يتمادى هذا الرسم بي، تعالي إلي بغيمة على متن الهواء الرطب النازل من أسفل سرة معقودة في عقب السماء. أراوغ الأسود الحالك في خلق حلم، وأستلقي على جوع ضرير إلى مخابئ التوت فيك. أموت، أموت مرارا ويستوي في أعبابه البرتقال بلا اكتراث. لديني، لديني لأصير طفلا من جديد يشتته لون وتجمعه دهشة. أو فلتغرف مفاتننا من طلوع الناي في لحن مخيف يعيدنا حملانا صغيرة تستوحش المراعي بغير زهر ويثير شهوتها ندى راقد على سيقان القصب. الله، رائع جدا. يعني يا رب. حلو كتير عم تكتبي بلسان قلتي مراهق. ايه تماما. ليش مثلا دايما بنشوف بتكتب الصبية بلسان المراهقة بالفترة اللي عاشيتها؟ كمان المراهق يمكن عنده كتير من الهواجس اللي انت كيف فهمتيها وكيف قدرتي توصلي لها زينب؟ صراحة بتشوفي شخصيات أوقات بأرض الواقع. يعني بشوف ناس تكون ماشي في الشارع، بشوف يمكن ختيار هيك يمكن فرحان أو مبسوط، هيك بحاول إني هيك أتخيل إنه شو ممكن تكون. بتفوتي على أعماق الشخص اللي قدامك، بتحاولي تفهمي كيف بيفكر. تماما. يعني كثير بكون بالشارع بكون عم فكر بي، يعني بكون هيك شفت حدا بكون خطر لي شيء عنه نكتب عنه أو شيء. إيه زينب كاتبة زينب إجهاد روحي، معرفة الموت بأنه لا يعني أن يترهل جسدك ويصبح عاجزا عن احتواء روحك الغضة. يحدث أن تموت أنت نفسك مرارا وتكرارا في حياتك الواحدة. شو رأيك؟ ذلك يتبع إلى أي درجات الإنسانية قد وصلت. نعم، أنا بدي أياك تكفيها. تشرحي لنا هالحالة، شو قصدك أنه الإنسان بينولد عدة مرات تتغير شخصيته وتتغير قناعاته؟ بتشرحي لنا هون شو قصدك بهيدا الكلام؟ قصدي أنه الموت ما بيعني أنه هو مغادرة، أنه فناء الجسد ومغادرة الروح لإله، لا. لأنه إحنا بالحياة اليومية بنشوف كتير مواقف متأثر فيها كتير وبتأثر فينا وبنزعل. فأنا مثلا هلا أنا عم أحكي بهذا البوست، كنت بطرطوس، ف في عصفور، كان البرد كتير برا، سمعت خبيط على باب البرندة. استغربت أنا أول شيء الصوت، عن جد عم أحكي، استغربت الصوت. بعدين فتحت الباب، في عصفور كان دوري برا على البرندة. طلعت هيك قلت إنه يا حرام إنه هاد قدي بردان حتى جاي، إنه يعني مخاطر بحياته، يعني ممكن يكون أنا حدا مأذي، ما أكون بقلبي رحمة مثلا. فإنه كتير زعلني وطعمته وكذا وهيك. بس ثاني يوم الصبح لقيته ميت. فكتير بكيت وزعلت كتير. فأنا عم أحكي إنه نحنا إنه إذا عطير نحنا عم نزعل وعم نتأثر، قدي في شغلات بحياتنا لسه هيدا الواقع وهيدا الحرب اللي عم نعيشها وكل شيء عم بيصير حوالينا، انه قد ايه هاد يعني منشوف يعني منحس بهذا احساس الموت. نعم. اكثر من مره واكثر، كل ما صار شيء محزن نحن منحس انه عم يموت شيء فينا، شيء حلو. صحيح. الى هيك قصدت انه الموت ما هو هذا الموت اللي احنا بنعرفه، انه يعني الموت أوسع من هيك وأكبر من هيك. نعم. وبالنسبة للانتظار عند المرأة شو يعني ليك؟ لما بتكتبي الأمر مختلف. الانتظار الانتظار أنا والانتظار كتير ما نصحاب أبدا. أنا والانتظار أبدا أبدا. لزوجة أنت يعني ما بتعرفي تنتظري؟ أنت شخص بدك أمورك بسرعة؟ بالعكس بالعكس، أنا أكثر حدا صبور بالعالم يمكن. لكن شو وضع الانتظار؟ الانتظار الانتظار بيخلي بيستنزف المشاعر، بيستنزف طاقة الإنسان، بيخليه يمكن بيخلي تفكيره يمكن أصفى. يعني هو كتير هو يمكن بيخليني أكتب أو خاص بكون ناطرة الشغلة ومتحركة علي وهيك، فبكون كتبت شيء طلع شيء. بس إنه بجوز هلا أنت هون يعني أنت إله لذة هلا نوعا ما الانتظار يعني. الانتظار إله لذة نوعا ما هو عند المرأة مختلف. نعم. تماما. بس لما بيصير الانتظار ل ممكن مثل الأم اللي ناطرة ابنها صار لها 3 سنين منها شايفته بهالهيدا، صح هي عم تنتظر بس هي كل يوم عم تموت يعني. نعم. وبشكل عام كامرأة عاشقة يعني كيف الانتظار بيعني؟ يعني بنعرف إنه بقولوا الانتظار عند المرأة ليس وقتا ضائعا، إنه لا أكيد هي تكون على الساعات والحكايات. فالمرأة تنظر مفتوحة، تنتظر مفتوحة العينين على كل شيء ومفتوحة الأذنين أيضا، والذي تلمحه المرأة في لحظة لا يدركه الرجل في ساعات. صحيح هذا الكلام، أنا معه صحيح. المرأة دائما ما بعرف يمكن هيك بالتكوين هي رهيفة الحس وكتير بتراقب أدق التفاصيل وبتلاحظ أصغر الشغلات. صحيح. وكلمة صغيرة كتير ممكن تسعدها ويمكن نظرة تزعجها. وهي بحاجة دائما للحب المستمر، بحاجة دائما للعاطفة. قد ما تكون المرأة قوية العاطفة بتخليها أقوى، بتخلي بالحب المرأة بتصير أجمل وبتعطي أكثر. هيك برأيي. حلو كتير. طيب زينب كمان عندك بوست حابة تقري لنا إياه؟ هلا في عندي قصيدة شعر حديث كاتبتها من فترة كمان بتحكي عن البلد والشي اللي نحن فيه. تفضلي. لا تقصي شعرك فظلمة هذا الليل غير كافية لإخفائنا، وعلينا قطع الطريق وعلينا الوصول. افرديه كخيمة عائمة على الرمل، وخبئي لي وجهي وكل ملامح خيبتي. أستطيع استنشاق الصباح العالق بين خصلاتك الدافئة، تذكرني رائحته برائحة بلادنا. ربما لم يكن علينا المغادرة، وربما كان أجدر بنا أن نرحل إلى الأبد، ولكننا الآن عالقون عالقون يا حبيبتي. انظري حولك، كل الأشياء تعرف أننا غريبان، كل الأشياء تنكرنا. والسماء، هل حقا أحببنا الله يوما أم كنا نكذب في محبتنا أيضا؟ أفردي شعرك على عنقي لربما تساعده الريح في الالتفاف فأختنق. صدقيني ستكون ميتة جميلة وهادئة، سأكون محظوظا إن لم أبصر يوما آخر. أستطيع سماع أنين غرفة المعيشة، أستطيع رؤية اللوحات الخشبية تحدق ببعضها، وحتى لوحة الطفل المحترق خائفة من الموت حرقا، وساعة الحائط تدق بوقت مختلف وخاطئ ظنة أنها قادرة على تغيير ما يجري. حبات الأرز مذعورة في المرطبانات فوق الرفوف، وأرغفة الخبز الأخيرة على الطاولة خشي العفن النمو عليها، فرائحة البارود في الخارج أقوى وأسرع تغلغلا. أتعلمين؟ أحس بالاختناق حقا. ضعي يديك على قلبي، الحرارة المتبقية غير كافية، وإن باغتتني دمعة اتركيها، اتركيها لتهرب في هذا الرمل الغريب، لتخبر الأرض البعيدة كيف سقط سقف البيت علينا، كيف متنا ونحن بعيدون بعيدون بعيدون. حلو كتير، يعني متفاجأ في شوية دهشة أحيانا بنصوصك زينب، بتطلع آخر شيء هيدي مثل مكتوبة يعني على لسان يعني أحد الأشخاص اللي مستشهدين أو ميتين، ما هيك؟ أي تماما، في أي تماما مضبوط، في نص في الغياب. في الغياب أنا عم أحكي عن شخص يشاهد جثته المقطعة. تماما. بتحبي يعني الأفلام ولا لا؟ هلا كتير هي بالفعل مؤثرة، أنا أثرت فيني، ولما خلص يعني بعد ما خلصت قراءة لفهمت إنه أنت بتقصدي إنه هو نفسه عم بيشوف صورته، عم بشوف يعني حاله مثل ما بيورجونا بالأفلام إنه الشخص بعد ما بيموت بيكون عم بيراقب حاله، عم بيشوف جسمه. بالفعل هي مؤثرة وفيها شيء هيك من الصدمة بنهايتها. إن شاء الله تكون كتاباتك وصلت للمستمعين، يعني إحنا عم نورجيهم هالعالم هيدا الآخر، الفيسبوك قديه فيه وبالفعل ناس عم تكتب شيء كتير حلو. ومن برنامجنا بنرجع منأكد انه نحن قصدنا ببوست اذاعي مو بس تعريفكم بالمنشورات على الفيسبوك مستمعينا، ولكن ايضا فلسفه الانسان السوري. يعني هلا أكيد زينب بتعرفهم عليك كيف بتفكري كيف تكتبي، عم يعرفوا كيف معلمه بمدرسه ما في مكان ما، هيدي المعلمه سمعناها اليوم، هيدي عم تربي جيل، فهيدي الغايه من هالبرنامج. كتير حلو برنامجكم، وشكرا كتير لإلكم، وعطول نحن إن شاء الله هيك عطول على السمع، عم نشوف مين كل مرة مين بيسرنا الضيف زينب ومين أكيد إن شاء الله، وإن أكيد. شاء الله هيك شكرا يعني كتير لإلكم، نشوفك ناشرة كتاباتك أو هيك جمعتيهم بكتاب أكيد إن شاء الله، برواية أكيد بديوان شعر. شكرا كتير إلك أكيد، زينب، شكرا كتير لإلك، شكرا لإلكم، شكرا، يعطيك العافية زينب، وشكرا لكم مستمعينا رافقتونا بهالفترة ببرنامجنا بوست إذاعي، وبنترك الاستديو هلأ لزميلتنا رابعة يوسف. يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات، يسمعني حين يراقصني كلمات ليست كالكلمات، يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات، والمطر الأسود في عيني يتصاعد تساقط زخات زخات، يحملني معه يحملني لمساء ورد الشرفات، لمساء ورد إلا